بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن قدامة غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه الكافي في كتاب الجنائز في حديثه عن أولى الناس بالصلاة على الميت ثم الأمير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وقال أبو حازم شهدت حسينا حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول تقدم لولا السنة ما قدمتك. وسعيد أمير المدينة ولأنها إمامة في صلاة أشبه سائر الصلوات. ثم طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في الأحق الصلاة قال ثم الأمير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والسلطان نوعان: سلطان عام وهو سلطة ولي الأمر الإمام، وسلطان خاص وهي سلطة الإنسان في من تحت ولايته يعني كبيته. فالسلطان نوعان: سلطان عام وسلطان خاص. فالسلطان أحق لقول لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. نعم. قال رحمه الله ثم الأب وإن علا. لا قرأنا وأولى الناس. ها؟ لا أخذنا. لا وأوصى الوصية أنه يقدم وصيه كما يقدم في صلاة في التغسيل. الإنسان قد يوصي. نعم. قال رحمه الله ثم الأب وإن علا ثم الابن وإن سفل ثم أقرب العصبة ثم الرجال من ذوي أرحامه ثم الأجانب. وفي تقديم الزوج على العصبة روايتان، أشهرهما تقديم العصبة لأن عمر رضي الله عنه قال لقرابة امرأته أنتم أحق بها، ولأن النكاح يزول بالموت والقرابة باقية. والثانية الزوج أحق لأن أبا بكرة صلى على امرأته دون إخوتها ولأنه أحق منهم بغسلها. والثاني أقرب، أن الزوج أحق لأنه لما كان أحق بغسلها فهذه مزية، لأن الآن جميع الأقارب لا يمكنهم من الذكور لا يمكنهم أن يغسلوا هذه المرأة إلا الزوج. نعم. قال رحمه الله فإن استووا فأولاهم بالإمامة في المكتوبات للخبر فيه، والحر أولى من العبد القريب لعدم ولايته. فإن استووا وتشاحوا أقرع بينهم. قال رحمه الله فصل، ومن شرطها الطهارة والاستقبال والنية لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن. نعم. يقول فصل ومن شرطها الطهارة إلى آخره. فكل ما يشترط للصلاة المكتوبة يشترط لصلاة الجنازة من الطهارة من الحدث والخبث والنية واستقبال القبلة وستر العورة وغير ذلك من شروط الصلاة. نعم. قال رحمه الله والسنة أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، لما روي أن أنسا صلى على رجل فقام عند رأسه ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه. قال نعم، وهذا حديث حسن. نعم. والحكمة من ذلك، أما بالنسبة للرجل فلأن الرأس أشرف الأعضاء ومجمع الحواس، فكان المشروع أن يقف عند رأسه. وأما بالنسبة للأنثى فيقوم وسطها ليحول بين المأمومين وبين النظر إليها، فهو أستر. هكذا قال بعضهم، يعني كثير من العلماء قال بهذه العلة، وهذه العلة قد تنتقض في من كان عن يمين الإمام وشماله، لأنه وإن ستر الإمام من خلفه فإنه لا يستر من يكون عن يمينه وعن شماله، ولا سيما إذا كان بعيدا، لكن الله أعلم. نعم. قال رحمه الله ويجوز أن يصلى على جماعة دفعة واحدة ويقدم إلى الإمام أفضلهم ويسوى بين رؤوسهم. فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء قدم الرجال. طيب، ويجوز أن يصلى على جنازة على جماعة دفعة واحدة ويقدم إلى الإمام أفضلهم ويسوى بين رؤوسهم. علم من قوله رحمه الله يجوز أن يصلي على جنازة دفعة واحدة أو دفعة واحدة، أنه إذا اجتمعت جنائز فهل الأفضل، إذا اجتمعت جنائز فهل الأفضل أن يصلى على كل جنازة على حدة أو أن يجمعوا في صلاة واحدة؟ الجواب الثاني أولى، الثاني أولى. أولا لأننا إذا قلنا إنه يصلى على كل جنازة على حدة لازم من ذلك التطويل على المأمومين والمشقة عليهم لا سيما مع كثرة الجنائز. وثانيا أيضا أن هذا هو المعروف عن السلف أنهم لم يكونوا يصلون على كل جنازة على حدة. وعلى هذا فإذا اجتمعت الجنائز فإنه يصلى عليها جميعا، لا أن تفرد كل صلاة كل جنازة بصلاة مستقلة. أولا لأن في إفراد كل جنازة بصلاة مستقلة إشقاق على الحاضرين من المأمومين، وثانيا أن ذلك لم يرد عن السلف. والفضل حاصل، الفضل حاصل سواء جمعت أم أفردت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى على جنازة فله قراط، فهذا يشمل الواحد والمتعدد. قال ويقدم إلى الإمام أفضلهم، يقدم إلى الإمام أفضلهم ويسوى بين رؤوسهم، فمن كان مثلا أتقى وأحفظ القرآن قدم، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقدمون للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال انظروا أيهم أكثر أخذ للقرآن فيقدمونه. قال ويسوى بين رؤوسهم، فالعبرة بالتسوية بالرؤوس. نعم. قال رحمه الله فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء قدم الرجال وإن كانوا عبيدا ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء لما روى عن ما كصفوفهم في الصلاة. وفي الصلاة يقول كجنائزهم، شوف في الصلاة يحيلون على الجنائز وفي الجنائز الصلاة. على الصلاة. نعم. قال رحمه الله لما روى عمار مولى الحارث بن نوفل قال شهدت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما جنازة وجنازة، جنازة وجنازة، الصحيح أنه لا فرق بينهما. وبعض العلماء فرق كما تقدم بأن الجنازة للميت على النعش، الجنازة للنعش، والجنازة بالفتح للميت على النعش، فالأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. وطرد ذلك بعضهم في دجاجة ودجاجة، فقال دجاجة للأنثى ودجاجة للذكر. نعم. لكن نقول لا فيها وجهان، يعني يجوز جنازة وجنازة. نعم. قال رحمه الله شهدت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصلي عليهما، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم فقالوا السنة، رواه أبو داود، ولأنهم هكذا يصفون في صلاتهم. قال الخرقي يقدم النساء على الصبيان لحاجتهن إلى الشفاعة، ويسوى بين رؤوسهم لأن ابن عمر كان يسوي بين رؤوسهم، وعن أحمد ما يدل على أنه يجعل صدر الرجل حذاء وسط المرأة، اختاره أبو الخطاب ليقف من كل واحد منهما موقفه. نعم، وهذا هو الصحيح أنه إذا اجتمع الجنائز فيضع وسط المرأة عند رأس الرجل، بحيث أنه إذا وقف وقف عند رؤوس الرجال وعند وسط المرأة النساء. نعم. قال رحمه الله فصل وأركان صلاة الجنازة ستة: القيام لأنها صلاة مكتوبة فوجب القيام فيها كالظهر، الثاني أربع تكبيرات لأن طيب فصل وأركان صلاة الجنازة، أركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، واصطلاحا ما تتركب منه الماهية، ما تتركب منه الماهية. والفرق بين شروط الصلاة وأركانها كما سبق من وجوه ثلاثة: الوجه الأول أن الأركان تتركب منها ماهية العبادة، لأن أركان قيام وقعود وركوع وسجود. وأما الشروط فالغالب أنها أمور معنوية، الغالب أنها أمور معنوية. الفرق الثاني أن شروط الصلاة تتقدمها، أن شروط الصلاة تتقدمها، وأما أركان الصلاة فهي في صلبها. الفرق الثالث أن شروط الصلاة يشترط استمرارها من أول الصلاة إلى آخرها، بخلاف الأركان فكل ركن ينقضي بانقضائه، فكل ركن ينقضي بانقضائه. هذا هو الفرق بين الشروط والأركان. إذن نعيد، نقول الفرق بين الشروط والأركان أن الأركان تتركب منها ماهية العبادة، الأركان تتركب منها ماهية العبادة، فهي القيام ركن، القعود، الركوع، السجود. وأما الشروط فلا، والغالب أنها أمور معنوية من النية واستقبال القبلة والطهارة. الفرق الثاني أن شروط الصلاة تتقدمها، تتقدمها قبلها، ولهذا عبارة شروطها قبلها، شروطها قبلها. وأما الأركان فهي في ذات العبادة. الفرق الثالث أن الشروط يشترط استمرارها من أول العبادة إلى آخرها، فمثلا النية شرط، لابد أن يستحضر النية أو يستصحب، أن يستصحب حكم النية من أول الصلاة إلى آخرها. استقبال القبلة، لو مثلا في التشهد الأخير انحرف عن القبلة من غير عذر تبطل صلاته. وأما الأركان فكل ركن ينقضي بانقضائه. نعم، يقول: وأركان صلاة الجنازة ستة: القيام، لأنها صلاة مكتوبة فوجب فيها القيام، القيام ركن كما في الفريضة لعموم قوله عز وجل: وقوموا لله قانتين. قال: لأنها صلاة مكتوبة، لكنها ليست فرض عين وإنما هي فرض كفاية. والقيام يجب في الفرض سواء كان فرض كيف، كفرض عين أم فرض كفاية. واضح؟ القيام في الصلاة واجب في الفرض، في الفرض سواء كان فرض عين أم فرض كفاية، ولكن يسقط القيام في الصلاة في مواضع، منها أولا العجز، لحديث عمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ومنها أيضا الخائف، إذا كان الإنسان خائفا فيسقط عنه، إذا كان الإنسان خائفا، وصورة ذلك أن يكون بينه وبين عدو أو سبع جدار قصير لو قام لرآه فيصلي قاعدا. والثالثة من المسائل التي يجوز فيها الصلاة قاعد النافلة، لكنه إذا كان لغير عذر له نصف أجر القائم. إيش بقي؟ الصلاة على الراحلة في السفر. هذه أربع مسائل يسقط فيها القيام، وسبق بيان صفة القيام أنه يقوم بحيث يكون إلى القيام التام أقرب منه إلى الركوع التام. نعم، هذه في صلاة في الفريضة يسقط القيام إذا صلى خلف، إذا صلى الإمام قاعدا، بالأصح إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا. إيه، هي أربع مسائل. نعم. قال رحمه الله: الثاني أربع تكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعة، متفق عليه. طيب، الثاني أربع تكبيرات، هذه أركان، الأولى والثانية والثالثة والرابعة، أربع تكبيرات، وكل تكبيرة منها بمثابة ركعة. والمشهور عند جمهور العلماء أن الأفضل أن يقتصر على أربع وألا يزيد، بل بعضهم منع من الزيادة، ولكن القول الثاني أنه تسن الزيادة على الأربع أحيانا بحيث يكبر خمسا، كجاء ذلك في صحيح مسلم: وكبر علي رضي الله عنه على سهل بن حنيف ستا. وقد أوصلها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه أحكام الجنائز إلى عشر، لكن ما زاد على الست غالبه الضعف، ما زاد على ست تكبيرات غالبه الضعف. نعم. قال رحمه الله: الثالث أن يقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال: إنه من السنة أو من تمام السنة. نعم، حديث صحيح. من السنة ليس معنى أنها سنة اصطلاحية، السنة طريقة بمعنى الطريقة. إذا قال الصحابي من السنة أي من الطريقة والهدي، فقد يكون سنة واجبة كقول أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيبة قام عندها سبعا، وقد يكون من السنة المستحبة من كقول علي من السنة أن يخرج إلى صلاة العيد ماشيا أو من تمام السنة. نعم. قال رحمه الله: ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجبت فيها القراءة كالظهر. الرابع أن يصلي على النبي. طيب، والسنة أيضا أن يزيد على الفاتحة أحيانا، يقرأ سورة قصيرة أحيانا، واضح؟ لأن ذلك جاء عن ابن عباس وغيره. نعم. قال رحمه الله: الرابع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، لما روى أبو أمامة ابن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، يقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ في نفسه يعني لا يجهر، فلا يسن مثل في صلاة الجنازة أن يجهر، حتى لو كان جماعة الإمام يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة جهرا، لا، يقرأ في نفسه، يقرأ في نفسه بحيث أنه يحرك شفتيه فقط. أواضح؟ بعض الأئمة يرفع صوته قليلا. لا، هذا رفع الصوت قليلا بحيث يبين للناس. نعم. إيه، لا يرفع صوت على أنه السنة، ولكن يرفع صوته ليبين للناس أنه يقرأ الفاتحة أو أنه يقرأ سورة بعد الفاتحة. إذن قالوا يقرأ في نفسه بمعنى أنه لا يجهر، يجهر، لا يجهر. وقالوا يقرأ في نفسه، واضح، يقول يقرأ في نفسه دليل على أنه لا بد من إسماع نفسه، وهو المذهب، ويسمع نفسه، يسمع نفسه. ولكن القول الثاني كما تقدم لنا أن ذلك لا يشترط، ولذلك سبق أن قلنا إن القول له مراتب أربع، القول له أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يكون في النفس، أن يكون في النفس، فهذا لا حكم له، قال الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم. المرتبة الثانية أن يحرك شفتيه من غير أن يسمع نفسه، وهذا هو الواجب على القول الراجح، والمذهب أنه لا يجزئ. والمرتبة الثالثة أن يحرك شفتيه مع إسماع نفسه، وهذا على المذهب واجب. والمرتبة الرابعة أن يحرك شفتيه مع إسماع غيره، وهذا واجب على الإمام، واجب على الإمام أن يجهر. نعم. قال إذن المراتب كم يا رزق؟ أربع. اللي في قول في النفس، وقول في اللسان من غير إسماع، وقول في اللسان بإسماع نفسه، وقول باللسان بإسماع غيره. نعم. قال رحمه الله: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة ولا يقرأ في شيء منهن. طيب، ويخلص الدعاء للجنازة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وإخلاص الدعاء له معنيان: المعنى الأول أن يخص الميت بالدعاء، أن يخص الميت بالدعاء، فلا يجزي مثلا يصلي على جنازة: اللهم اغفر لنا وارحمنا، أو اللهم اغفر لي أموات المسلمين، اغفر لي حينا وميتنا، دعاء عام، لا بد أن يخص الميت. والثاني أن يخلص الدعاء بمعنى أن يدعو بقلب خالص، أن يدعو الله عز وجل بإخلاص وصدق. إذن يخلص الدعاء له معنيان: المعنى الأول أن يخص الميت بالدعاء فلا يجزي الدعاء العام، والمعنى الثاني يخلص الدعاء أي أن يكون مخلصا في دعائه للميت بلا يدعو بقلب غافل. نعم. قال رحمه الله: ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. رواه الشافعي في مسنده. وليس في الصلاة عليه شيء مؤقت. نعم. ولا يقرأ في شيء منهن، وتقدم الكلام. نعم. قال رحمه الله: وإن صلى عليه كما يصلي عليه في التشهد فحسن. يعني الخامس، الصلاة الإبراهيمية. نعم. الخامس أن يدعو للميت في الثالثة، لذلك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود. ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به، وما دعا به أجزاءه. السادس التسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم. نعم. إذن من أركان صلاة الجنازة الدعاء للميت، والمشروع أن يدعو بدعائين، دعاء عام ودعاء خاص. العام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا إلى آخره، والخاص اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه. ثم يكبر الرابعة، التكبيرة الرابعة، ويقف قليلا. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو بعد الرابعة قليلا، لكن لم يرد شيء معين. فقال بعض العلماء يدعو بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا لأن غالبا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يختم دعاءه بذلك. وقيل إنه يدعو بعد الرابعة في قوله اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. قالوا لأنه لائق بالمحل، لائق بالمحل. فالمهم أن بعد الرابعة يقف قليل الدعاء. فكون بعض الأئمة إذا صلى على الجنازة وكبر الرابعة سلم مباشرة، هذا خلاف السنة. السنة يقف قليلا ويقول مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. ويجوز أن يسلم تسليمتين، ويجوز أن يسلم واحدة تلقاء وجهه. فذكر الفقهاء رحمه الله للتسليم من صلاة الجنازة ثلاث صفات أو ثلاث صور. الصورة الأولى أن يسلم عن يمينه واحدة، وهذا هو الذي جاءت به السنة. قالوا ويجوز أن يسلم عن يمينه وشماله، هذه الثانية. ثالثا قالوا ويجوز أن يسلم تلقاء وجهه، يعني من غير التفات يقول السلام عليكم ورحمة الله من غير أن يلتفت، وإنما كانت تسليمة واحدة لأن مبناها على التخفيف. صلاة الجنازة مبناها على التخفيف، فليست ذاك ركوع ولا سجود ولا سهو فيها أيضا، ليس فيها سجود سهو، لأن سجود السهو يلزم منها أن يكون فيها سجود، وهي ليست سجود، ليس فيها سجود. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إن صلاة الجنازة ليس فيها سجود، ليس فيها سجود سهو، لأنه لا سجود في صلبها فلا سجود في جبرها. هي ما فيها سجود في صلبها فلا سجود في جبرها، والله أعلم. أي يعيد اللي ما أخطأ به، يرتب له.